مثلا حديث فضل شعبان اشتهر عند العامة الحديث المشهور اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وهذا روى الطبراني وهو خبر منكر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا، فهذا دليل على فضل الصيام في شعبان. ووردت حديث أخرى أن الرب جل وعلا ينزل في النصف من ليلة شعبان فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، وفي ذلك هذا الوقت تقسم الأرزاق والأجال. والأخبار في هذا كثيرة وكلها ضعيفة، أخبار في هذا كثيرة وكلها ضعيفة، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء. إذن لا يصح في شعبان إلا الصيام، وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. استحب الاستكثار من صيامه، وإذا قدر على يصومه كله إلا قليلا كان هذا أفضل وأزكى عند الله جل وعلا. أما صيامه كله بلا استثناء فقد قالت عائشة رضي الله عنها ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط إلا رمضان.